بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث لا يزال مع قوله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه الآية العظيمة المباركة اشتملت على أصول الإيمان التي عليها قيامه، اشتملت على دعائم الدين وأركانه، اشتملت على الأعمدة التي لا يقوم دين الله تبارك وتعالى إلا عليها. وقد تحدثت في لقاء الأمس عن أصل هذه الأصول وأعظمها وأجلها قدرا، وهو الإيمان بالله عز وجل. وحديث هذه الليلة عن الأصل الثاني من أصول الإيمان مما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة، وهو الإيمان بالملائكة، كما قال عز وجل: كل آمن بالله وملائكته. وقد استفدنا فائدة مهمة بالأمس تتعلق بهذه الأصول في قوله وملائكته وكتبه ورسله، أن هذا يفيد أن هذه الأصول تبع للأصل الأول ومتفرعة عنه ومبنية عليه وراجعة إليه، ولهذا أضيفت إليه. قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأصول الإيمان عائدة إلى هذا الأصل العظيم الذي هو أصل أصول الإيمان وأعظمها على الإطلاق. الإيمان بالملائكة أصل عظيم من أصول الإيمان، وركن من أركان الدين، وعماد من أعمدة الإيمان. لا إيمان إلا بالإيمان بالملائكة. فما هي حقيقة الإيمان بالملائكة؟ ومن المعلوم أن الملائكة خلق لله تبارك وتعالى لم نرهم، خلق مغيب، فالإيمان بهم داخل تحت قوله سبحانه وتعالى في أول السورة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والمراد بيؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا جاء الخبر بوجود هذا الخلق العظيم وأوصافهم وأعمالهم إلى غير ذلك، فإن الواجب تلقي هذا الخبر بالإيمان والتسليم. فالملائكة خلق غيبي لم نرهم، مغيب بالنسبة لنا، لا لم نرى الملائكة، لكننا نؤمن بالملائكة، نؤمن بوجود هذا الخلق وأن الله عز وجل خلق هذا الخلق وأوجد هذا الجند، نؤمن بكل ما يتعلق بالملائكة مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كل ما جاء فيما يتعلق بالملائكة سواء أسماء أو أعداد أو وظائف أو غير ذلك، فكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بالملائكة نؤمن به كما جاء، ونعتقد وجود هذا الخلق العظيم، هذا الخلق الكريم، هذا الخلق الكبير، نؤمن بذلك ونعتقد وجود هذا الخلق، ولا يكون في القلب شك أو ارتياب، لأن الإيمان لا بد أن يكون فيه جزم ويقين، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلا بد من اليقين والجزم الذي لا تردد معه بوجود هذا الخلق العظيم، مع الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بهذا الخلق الذي جعل الله تبارك وتعالى الإيمان بهم أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركان الدين. والملائكة سموا بهذا الاسم ملائكة من الألوكة، وهي الرسالة، سموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة، كما قال ابن جرير الطبري وغيره، قال: إنما سموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة، لأنهم رسل لله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى في أول سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فالملائكة رسل لله جل وعلا، يقومون بما يأمرهم به عز وجل، ينفذون أمره، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، وهم عباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل وخصهم بفضائل ومزايا وخصائص، وكرمهم بأيدي سفرة كرام بررة، فهم كرام في خلقهم، فخلقهم من أجمل ما يكون، وكرام أيضا في خلقهم وأدبهم وحيائهم ومعاملتهم، وكرام أيضا عند ربهم سبحانه وتعالى، وكرام عند الله سبحانه وتعالى، وبررة أهل بر وطاعة وعبادة وامتثال لأوامر الله، بل إن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة رسل لله جل وعلا، ولهذا سموا ملائكة من الرسالة، من الألوكة وهي الرسالة، رسل لله، يأمرهم ويبعثهم ويرسلهم، وليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله لله، وهم جند لله عز وجل وعبيد له وطوع أمره سبحانه وتعالى، لا يفعلون ولا يصدرون إلا عن أمره سبحانه وتعالى، وليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى وبيده عز وجل. فنحن نؤمن بهذا الخلق العظيم العجيب، ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الملائكة وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم. هذه أربعة أشياء، نؤمن بهذا الخلق وبكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم. هذه أربعة أشياء نؤمن بها تتعلق بالملائكة، ولعلها تستوعب إجمالا ما ينبغي أن يؤمن به فيما يتعلق بالملائكة: الأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف. نؤمن بهذه الأمور المتعلقة بالملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن الذي جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأعداد الملائكة وأسماء الملائكة وأوصاف الملائكة ووظائف الملائكة منها أشياء جاءت في الكتاب والسنة مجملة، ومنها أشياء تفصيلية، بيان تفصيلي لما يتعلق بهذه الأشياء. فالواجب على المسلم في هذا الباب أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بالملائكة من أسماء أو أعداد أو أوصاف أو وظائف إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك مجملا نؤمن به مجملا كما جاء، وما جاء منها مفصلا نؤمن به مفصلا كما جاء في كتاب الله. المجمل نؤمن به على إجماله، والمفصل نؤمن به على تفصيله. هذا الذي يجب على المسلم أن يكون عليه فيما يتعلق بإيمانه بالملائكة. وأنت عندما تقرأ القرآن الكريم وعندما تقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام يصادفك كثيرا ويمر عليك في مواضع عديدة أخبار تتعلق بالملائكة، إما أسماء أو أعداد أو أوصاف أو وظائف أو نحو ذلك، فواجبك تجاه ذلك كله أن تتلقاه بالإيمان والتسليم. ما كان من ذلك قد جاء مجملا تؤمن به مجملا كما جاء، وما جاء من ذلك مفصلا فإنك تؤمن به مفصلا كما جاء. ولا نقف مع هذه الأربعة واحدة واحدة. أولا فيما يتعلق بأسماء الملائكة، فيما يتعلق بأسماء الملائكة تجد في القرآن والسنة أسماء مجملة هي في الحقيقة تتناول الملائكة بعموم، تتناول الملائكة بعموم، وهي أسماء دالة على أوصاف، يعني ليست أسماء جامدة أو أعلاما صرفة لا تدل على معاني، وإنما هي أسماء تدل على أوصاف للملائكة عموما. فمن ذلكم الملائكة كما مر معنا، وهو يدل على وصفهم بالرسالة وأنهم رسل لله تبارك وتعالى، كما قال العلماء الملائكة من الألوكة وهي الرسالة. من أسمائهم الكرام البررة، بأيدي سفرة كرام بررة، فهذه أسماء تعم الملائكة وتشتمل على أوصاف للملائكة، الكرام في الخلق والخلق وأيضا عند الله سبحانه وتعالى، والبررة أي المتصفين بالبر وحسن الطاعة وملازمة العبادة ودوام الامتثال لله تبارك وتعالى، فهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك من الأسماء التي تشملهم جند الله، قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهم جنود لله تبارك وتعالى طوع أمره سبحانه وتعالى، قائمون بما يأمرهم به، ينفذون المهام الموكولة إليهم على التمام والكمال، ولا يكون منهم معصية. الملائكة لا يوجد فيهم شيء اسمه معصية، حالهم دائما طاعة وامتثال، جبلهم الله تبارك وتعالى على الطاعة، فهم في عبادة دائمة وطاعة مستمرة وامتثال دؤوب لأوامر الله تبارك وتعالى، ولا يوجد فيهم معصية لله عز وجل. ولهذا نعتهم الله بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي هذا هو شأنهم على الدوام، امتثال وطاعة واستجابة وتنفيذ لما يأمرهم الله تبارك وتعالى به. أيضا فيما يتعلق بالأسماء، أسماء الملائكة، نجد أن في القرآن والسنة أسماء تفصيلية لآحاد وأفراد من الملائكة، ولم يذكر لنا أسماء جميع الملائكة، لأن الملائكة خلق لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى، وإنما ذكر لنا أسماء عدد قليل منهم، ذكر لنا في الكتاب والسنة أسماء عدد قليل من الملائكة، فمن جاء ذكر اسمه في القرآن والسنة نؤمن به تفصيلا كما جاء، لأن هذا جزء من الإيمان بالملائكة، أن نؤمن الإيمان التفصيلي بأسماء الملائكة الوارد ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. وممن جاء ذكرهم في القرآن وكذلك في السنة جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء أفضل الملائكة، هؤلاء أفضل الملائكة جبريل، وهو أفضلهم على الإطلاق، وهو الذي وكل الله تبارك وتعالى إليه أشرف مهمة وأعلى مهمة، وهي النزول بالوحي كما جاء ذلك في آيات، منها قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. فهو الروح الأمين، وهذا الملك العظيم الذي هو أشرف الملائكة وأعلى الملائكة منزلة، خصه الله تبارك وتعالى بخصائص وشرفه بميزات وخصال تدل على فضله وعلو قدره ورفعة مكانته، وأيضا علو المهمة التي وكلت إليه، وكونه دون غيره وكلت إليه هذه المهمة تدل على شرفه ورفيع قدره. وقد وصفه الله تبارك وتعالى بصفات تدل على كمال خلقه وكمال خلقه وكمال استجابته وطاعته وكمال هيئته ومنظره في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. مر معنا الروح الأمين، وجاء في القرآن: ذو مرة فاستوى، علمه شديد القوى، هذه كلها صفات لجبريل، فنحن نؤمن بهذا الملك، وأيضا نؤمن بصفاته التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ذو مرة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ذو منظر، أو ذو منظر حسن وجميل، فأعطاه الله تبارك وتعالى جمالا وحسنا وبهاء، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين على صورته الحقيقية، وأخبر هو بذلك كما جاء في صحيح مسلم، وكما أيضا دل على ذلك القرآن. قال، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذلك جبريل، والحديث في مسلم قال: ذلك جبريل، وقد رأيته وقد سد عظم خلقه الأفق، وقد سد عظم خلقه الأفق، وله 600 جناح، وله 600 جناح، فرآه على صورته الحقيقية، ورآه مرات وكرات، وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة إنسان. جاء في حديث جبريل المشهور، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. في نهاية الحديث بعد السؤالات التي جرت، في نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الحاضرون رأوه على تلك الصورة، على صورة أعرابي، عليه ثياب جميلة وشعره نظيف وهيئته نظيفة، وكانت هذه هيئة تعتبر مستغربة، أن يأتي قادم وهو بهذه الهيئة النظيفة الجميلة، هذا أمر مستغرب، لأن عادة من يأتي، بل دوما من يأتي، يظهر عليه أثر الصحراء والرياح والتعرض للشمس بخلاف الآن من يأتي من أقاصي الدنيا لا يرى عليه أثر السفر، لأن يأتي بأجواء مكيفة وبأمكنة مريحة تقله بين الرياح وبين الأعاصير وبين الشمس الشديدة، ما يشعر بشيء من ذلك، فضلا عن أن يكون لها أثر عليه. فنؤمن على كل حال، نؤمن بهذا الملك وهذا الاسم، نؤمن بأن من الملائكة ملك يقال له جبريل، هو أشرف الملائكة، ونؤمن بكل التفاصيل المتعلقة به التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإسرافيل وميكائيل، إسرافيل الذي وكل إليه النفخ في الصور وهذه مهمته، وميكائيل الذي وكل إليه القطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام بالليل يصلي يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته لهؤلاء الثلاثة من الملائكة، يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال العلماء: خص عليه الصلاة والسلام هؤلاء الملائكة بالذكر لأنهم أشرف الملائكة وأفضل الملائكة، جبريل الذي وكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وإسرافيل الذي وكل إليه النفخ في الصور الذي به حياة الأبدان والأرواح، وميكائيل الذي وكل إليه القطر وهو الذي به حياة الناس والبهائم والأرض ونحو ذلك. فخص النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الملائكة بالذكر لشرفهم وفضلهم ومنزلتهم ومزيتهم وما خصهم الله تبارك وتعالى بهم، خصهم بالذكر، قال: رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهذا دلالة على، هذا دليل على أن لهم شأن ومكانة ومنزلة ولهم خصوصيات، ولهذا أيضا خصوا بالقرآن: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. لماذا خصوا إلا للميزة التي والمكانة التي تبوأوها وأنالهم الله تبارك وتعالى إياها، فهذا يدل على شرف هؤلاء. فنحن نؤمن بهؤلاء، وأيضا نؤمن بكل ما جاء في القرآن مما يتعلق بأسماء الملائكة، مثلا خازن النار الذي اسمه مالك، وقد جاء التنصيص على اسمه في القرآن: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومالك هو رئيس الخزنة، خزنة جهنم، لأن جهنم أعادنا الله وإياكم منها، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعددهم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. لكن قال الله عز وجل في آية: عليها 19، يعني هؤلاء الرؤساء، رؤساء من على النار من الملائكة، وتحتهم من الملائكة جنود كثير وعدد كثير، مهمتهم أن يقوم بتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى بتعذيب أهل النار كل بما يستحقه على ما يأمرهم الله تبارك وتعالى به. فعلى جهنم هؤلاء 19، ويرأس هؤلاء مالك الذي هو جاء ذكره في هذه الآية الكريمة: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. خصوا هؤلاء مالكا بالذكر لأنه هو الرئيس وهو المقدم على هؤلاء الملائكة الذين وكلوا لما يتعلق بالنار، وهم خزنة للنار كما في قوله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. فهم خزنة للنار، وعلى هؤلاء الخزنة 19، وعلى 19 والمقدم على هؤلاء مالك. فنحن نؤمن بأن من الملائكة ملك اسمه مالك، هذه مهمته وهذه وظيفته، هذا عمله. أيضا ما جاء في قوله تبارك وتعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فهذان ملكان جاء التنصيص على اسميهما في القرآن الكريم، وأنزلهم الله عز وجل فتنة وابتلاء وامتحانا للناس، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فنؤمن بأن من الملائكة ملكين اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت، وأن الله عز وجل أنزلهما لهذه المهمة المبينة في قوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى آخر الآية من سورة البقرة. أيضا نؤمن بأن من أسماء الملائكة منكر، والمنكر والنكير، وقد جاء بهذين الاسمين الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الترمذي وغيره، وذكر عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا أدخل في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، إلى آخر الحديث. فنؤمن بذلك، نؤمن بأن هناك ملكان، أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، وأنهما يأتيان لكل من يدخل القبر ويسألانه: من ربك ومن نبيك وما دينك، على ما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذان الاسمان المنكر والنكير يدلان على وصف قائم في هذين الملكين، وهو النكارة، يأتيان على صورة منكرة مخيفة مفزعة غير معهودة ولا مألوفة ولا معتادة، ولهذا جاء الاسم الدال على هذا الوصف المنكر والنكير، يعني هيئة منكرة لا يعهدها الناس ولا يعرفوها ولا يعرفون ولا اعتادوا رؤيتها. فنؤمن بذلك كما ورد، نؤمن بأن لله تبارك وتعالى ملائكة، أو من الملائكة ملكان أحدهما اسمه المنكر والآخر النكير، كما ثبتت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اشتهر عند كثير من الناس أن من أسماء الملائكة عزرائيل، وأن مهمته قبض الأرواح، وهذا لم يأتي فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الآثار التي لا تنهض حجة في هذا الباب. أما حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بتسمية ملك الموت بعزرائيل، هذا لم يرد فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنسميه بما جاء في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا أمر غيبي، الأسماء والأعداد والوظائف المتعلقة بالملائكة ما يمكن لأحد أن يتجرأ أن يقول اسما أو عددا أو وظيفة أو نحو ذلك إلا بدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال، كل ما جاء في القرآن والسنة من أسماء للملائكة الواجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت وكما وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني: الإيمان بأعداد الملائكة، الإيمان بأعداد الملائكة. أولا، من حيث الإجمال، أعداد الملائكة لا يعلمه عدد الملائكة لا يعلمه إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وقد مر معنا قول الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو، فعددهم لا يعلمه إلا الله. لكن النصوص دلت من حيث الإجمال على أن الملائكة عدد كبير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عدد كبير، والنصوص دلت على الكثرة الكاثرة في عدد الملائكة، مثل ما جاء في قول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات. كم؟ قال العلماء هذه تدل على ماذا؟ على التكثير، فعدد الملائكة كثير. جاء في الحديث الذي في الصحيحين، عندما والحديث الطويل الذي فيه قصة الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال فرفع إلي البيت المعمور، فقلت لجبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور، قال هذا البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، يعني يوميا يدخله 70,000 من الملائكة، ومن دخل لا يعود إليه مرة ثانية، ويوميا يدخله 70,000 ملك. هذا يدل على ماذا؟ يدل على كثرة لعدد الملائكة وعدد هذا الجند العظيم الذي خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده. أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. السماوات على اتساعها وترامي أطرافها ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. والسماء هي مساكن الملائكة، السماء الدنيا والتي تليها والتي تليها وهكذا، هذه مساكن الملائكة، ولهذا منها ينزلون، ومن انتهت مهمته رجع إلى السماء. فمساكن الملائكة السماء، ومنازلهم وأماكنهم هي السماء، والنزول يكون للحاجة أو لوظيفة أو لعمل، ينزل لوظيفة ثم يرجع، كما سيأتي في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. فالملائكة عددهم لا يعلمه إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى، والنصوص دلت على الكثرة. إذن من حيث الإجمال فيما يتعلق بأعداد الملائكة فإننا نؤمن بأن الملائكة خلق كبير وعدد كبير لا يعلمهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. أيضا نحن مطالبون تفصيلا، إذا وجدنا أعداد تفصيلية تتعلق بالملائكة فنؤمن بتلك الأعداد التفصيلية كما جاءت. مر معنا مثال قريب فيما يتعلق بالأعداد التفصيلية للملائكة، ما هو؟ عليها 19، هذا يعتبر عدد تفصيلي، فنحن نقول بهذا العدد ونؤمن به، ونقول إن النار عاذنا الله تبارك وتعالى منها وحمانا منها عليها 19، أي القائمون على النار من الملائكة عددهم 19، وتحت هؤلاء من الملائكة الشيء الكثير أو العدد الكبير، فنحن نؤمن بهذا العدد التفصيلي. أيضا من الأعداد التفصيلية فيما تتعلق بالملائكة الموكلون بالنار، جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني الملائكة الذين يجرون النار عاذنا الله وإياك منها إلى أرض المحشر يوم القيامة، كم عددهم؟ إذا أردت أن تعرف عددهم تضرب 70,000، لأن أزمة النار المذكورة في الحديث عددها 70,000، لها 70,000 زمام، ومع كل زمام منها 70,000 ملك. إذن إذا أردت أن تعرف عدد الملائكة الذين لهم هذه المهمة وهي جر النار إلى أرض المحشر، تضرب 70,000 في 70,000، والناتج يعطيك هذا الرقم. إذن من الأعداد التفصيلية التي نؤمن بها فيما يتعلق بأعداد الملائكة، نؤمن بهذا العدد التفصيلي. أيضا قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحملة العرش، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، هذا عدد، فنحن نؤمن بهذا العدد التفصيلي كما جاء، نقول يحمل عرش الرحمن تبارك وتعالى يومئذ 8 كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. وحملة العرش من الملائكة هم من أشرف الملائكة، هم من أشرف الملائكة ومن أفضل الملائكة، وهم يلون في الفضل جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم من أشرف الملائكة ومن أرفع الملائكة منزلة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، حملة العرش. وهناك أيضا من الملائكة من هم حافون حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فنؤمن بذلك، نؤمن بذلك، نؤمن بهذا العدد، ونؤمن بأي عدد تفصيلي جاء يتعلق بالملائكة نؤمن بذلك. مثلا يعني على سبيل مما جاء مر معنا الحديث يأتيه ملكان منكر ونكير، إذن هذا عدد نؤمن به. أيضا قوله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا فيما يتعلق بكل إنسان. فكل ما يأتي في أعداد تتعلق بالملائكة نحن مطالبون أن نؤمن بها الإيمان التفصيل كما جاءت في كتاب ربنا وكما جاءت في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث فيما يتعلق بأوصاف الملائكة، فيما يتعلق بأوصاف الملائكة، أوصاف الملائكة أولا من حيث الإجمال، الملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، والحديث جاء بذلك في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق ابن آدم مما وصف لكم، يعني في القرآن الكريم من الطين. فالملائكة خلقوا من نور، إذن هم خلق نوراني، خلق أوجده الله تبارك وتعالى من النور، فنؤمن بهذه الصفة للملائكة التي هي صفة للجميع. الملائكة خلقوا من نور، إذن هم جنس آخر غير جنس البشر، وجنس آخر غير جنس الجن. وقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، استثناء إبليس من الملائكة استثناء منقطع، هو ليس من جنس الملائكة، هو جنس آخر، فالاستثناء هنا منقطع، ليس إبليس من الملائكة، ليس من الملائكة، لكن أمر معهم بالسجود فسجدوا وامتنع، وهو جنس آخر. إبليس خلق من نار والملائكة خلقت من نور، كما جاء هنا في الحديث في صحيح مسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق ابن آدم مما وصف لكم. وفي القرآن قال خلقتني من نار وخلقته من طين، الجن خلقت من النار. إذن الملائكة جنس، والجان جنس، والبشر جنس، أجناس مختلفة. فالملائكة جنس خلقوا، خلقهم الله تبارك وتعالى من النور. من أوصافهم ما مر معنا أنهم أو ربما لم يمر من أوصافهم أنه لهم أجنحة، في تمام الآية في سورة فاطر قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إذن من أوصاف الملائكة أن لهم أجنحة، أن لهم أجنحة، لكن هذه الأجنحة فيهم متفاوتة، منهم من له جناحان، منهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربعة أجنحة، ويزيد في الخلق ما يشاء. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل وله 600 جناح، وقد سد عظم خلقه الأفق. فهذه من أوصاف الملائكة. أيضا من أوصافهم أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة على التشكل والتصور في الهيئات الحسنة الجميلة. مر معنا حديث جبريل، جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة أعرابي، وكان كثيرا ما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة دحيها الكلب رضي الله عنه. وأضياف إبراهيم عليه السلام، وأيضا الملائكة الذين أرسلوا إلى لوط بتلك الهيئة الحسنة الجميلة. وأيضا في قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا، أعطاهم الله تبارك وتعالى هذه القدرة. أيضا من أوصافهم أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هيئة حسنة في الجمال والحسن والبهاء، وهذا أمر حتى متقرر في نفوس الناس، إضافة إلى دلالة النصوص عليه، مثل بأيدي سفرة كرام بررة، قوله كرام هذا يدل على الكرم في الخلق، بحيث أن خلقهم كريم بهي حسن جميل، وخلقهم أيضا كريم، وهم أيضا كرام عند الله سبحانه وتعالى. كل هذه ينتظمها معنى الآية. أقول إضافة إلى دلالة النصوص على حسن الملائكة وجمال الملائكة، فإن هذا أمر متقرر في نفوس الناس، وإذا أرادوا أن يضربوا المثل بالحسن ضربوه بماذا؟ بالملائكة. ولهذا النسوة في قصة النسوة لما رأينا يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن والجمال، لما رأينا قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قال العلماء هذا يفيد أنه من المتقرر في نفوس الناس أن هيئة الملائكة ما هي؟ هيئة جميلة. ولهذا قلنا هؤلاء النسوة حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. فهذا يدل على أن متقرر في نفوس الناس حسن هيئة الملائكة وجمالهم وطيب منظرهم وهيئتهم وصورتهم. ومر معنا في قول الله تبارك وتعالى في وصف جبريل قال ذو مرة، قال ابن عباس وغير من المفسرين أي ذو منظر حسن وذو هيئة جميلة بهية. فهذه من الصفات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للملائكة وفضلهم وكرمهم بها، فنحن نؤمن بها، نؤمن بصفات الملائكة التي تعمهم وتشملهم جميعا، ونؤمن أيضا بالصفات التفصيلية لآحاد وأفراد الملائكة التي جاءت في القرآن أو السنة فنؤمن بها. مر معنا في القرآن آيات عديدة تذكر صفات لمن؟ لجبريل عليه السلام، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، هذه صفات له، نزل به الروح الأمين، صفات له. فكل هذه الصفات التفصيلية لهذا الملك نؤمن بها كما جاءت. مر معنا وصف الملكين المأمورين بقبض الأرواح بأن أحدهما منكر والآخر النكير، وأن هذا يدل على نكارة الهيئة التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذين الملكين، فيأتيان للميت على هيئة لا يعهدها ولا يعرفها. فنحن نؤمن بهذه الصفات التفصيلية، فكل صفة جاءت تفصيلية للملائكة نحن نؤمن بها كما جاءت. ومن التفاصيل التي جاءت ما جاء في الحديث الصحيح الثابت في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. شحمة الأذن هذه والعاتق هذا، يقول عليه الصلاة والسلام ما بين العاتق وشحمة الأذن مسيرة 700 سنة، وجاء في بعض الروايات تخفق فيه الطير 700 سنة، يعني لو أن طائرا طار من العاتق يحتاج إلى 700 سنة من الطيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. إذن نؤمن بهذا الوصف التفصيلي. أيضا نؤمن بأن للملائكة عواتق، وأن لهم آذان، وللأذن شحمة. نؤمن أن الملائكة بأن لهم أعين، ومن الأحاديث في ذلك قصة موسى عليه السلام عندما فقع عين ملك الموت، والحديث في الصحيحين. فكل ذلك نؤمن به على التفصيل كما جاء. أي صفة تفصيلية تأتي في القرآن أو تأتي في السنة للملائكة الذي يجب علينا ماذا؟ أن نؤمن بها تفصيلا كما جاءت، أن نؤمن بها تفصيلا كما جاء، وهذا يعتبر من الإيمان بالملائكة. كل ما أشرحه الآن داخل تحت قوله كل آمن بالله وملائكته. من لا يؤمن بهذه التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة عن الملائكة لم يؤمن بهم. من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بكل ما جاء من تفاصيل تتعلق بالملائكة. أرأيتم لو أن قائلا بلغه ما جاء في القرآن أن من الملائكة ملك يقال له جبريل، وقال أنا أؤمن بالملائكة لكن ما أؤمن بجبريل، هذا إيش يعتبر؟ كافر. هذا يعتبر كافر. مثل لو قال أنا أؤمن بالرسل ولكن لا أؤمن بنوح مثلا، هذا يعتبر كافر. ولهذا قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، وهم من كذبوا؟ كذبوا نوحا. فالشاهد أن هذه التفاصيل هي كلها لا بد منها في الإيمان بالملائكة. بقي علينا ماذا؟ أمر الرابع، وهو الوظائف، وظائف الملائكة. وظائف الملائكة من حيث الإجمال الملائكة جند لله ورسل لله وقائمون بأوامر الله تبارك وتعالى، ولا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن حيث الإجمال نحن نؤمن بأن الملائكة جند لله، مطيعون، ممتثلون، قائمون بأوامر الله تبارك وتعالى، ينفذون ما يكلهم أو ما يكل إليهم من مهام وأعمال ووظائف ونحو ذلك، يقومون بذلك كله على التمام والكمال. هذا شأن الملائكة جميعا، هذا شأن الملائكة جميعا. وعندما تطالع الكتاب والسنة يمر عليك الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بماذا؟ بوظائف الملائكة. فيجب عليك أن تؤمن بكل وظيفة جاءت في الكتاب والسنة على وجه التفصيل للملائكة. فمثلا من وظائف الملائكة النزول بالوحي، وهذه مهمة جبريل، وقد يكون معه بعض الأعوان في بعض المرات، لكن المهمة الأساس له. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فإذا نؤمن بهذه الوظيفة للملائكة، نؤمن بأن من الملائكة من هو موكول بقبض الأرواح، وكل الله عز وجل إليه هذه المهمة، وله أعوان من الملائكة. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي القرآن قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون الملائكة الذين جاءوا لقبض ميتكم، لا تبصرونهم وهم من حوله وينتزعون روحه، وأنتم ترون الميت بين يديكم تقبض روحه ولا ترون من يقبض روحه، وهم ملائكة. وكل الله تبارك وتعالى إليهم هذه المهمة، ويأتون ويقوم بهذه المهمة وينتزعون الروح ولكن لا تبصرون، يعني لا ترونهم ولا تشاهدونهم. فمن الملائكة من وكل إليه هذه المهمة، من الملائكة من هو موكول بالقطر، من الملائكة من هو موكول بحفظ العباد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، هؤلاء ملائكة يحفظونه من أمر الله. أيضا من وكل إليهم كتابة الأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قيل في التفسير أي ملك عن يمينه وآخر عن يساره، أحدهما وكل إليه كتابة الحسنات والآخر وكل إليه كتابة السيئات. فهذا كله نؤمن به. أيضا نؤمن بأن هناك ملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار، مثل ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح، يجتمعون في هاتين الصلاتين. وانظروا الفضيلة العظيمة لمن يكرمه الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات في المساجد. قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فقوله عبادي هذه الفضيلة لا يدخل تحتها إلا من؟ إلا المصلي، لا يدخل تحتها إلا المصلي، أما الآخر محروم. قال كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. فهذه وظيفة مباركة وعمل جليل، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أيضا ما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، يعني أينما كنت في الدنيا صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبلغ الملائكة. بعض الناس في بلده يجلس ينتظر من سيسافر إلى المدينة حتى يرسل معه السلام، حتى يرسل معه السلام. وربما إذا وجد شخصا يرسل معه السلام يقول له ما أستطيع، بعد أن بحث عنه بجهد جهيد قال أريد أن تحمله، يقول والله أنا عندي أعمال كثيرة وأعطيت أسماء كثيرة ما أستطيع أني أحمل اسمك من جملة الأسماء. وبعضهم أيضا يتحمل وتكون أسماء كثيرة فما يستطيع أن يحفظها فيكتبها في قائمة في أوراق عديدة حتى إذا جاء يبلغ السلام، وربما في الطريق تضيع الورقة، 100 اسم 200 300 تضيع الورقة في الطريق ولا يدري من الذين حملوه السلام. وأشياء يعني تحصل من هذا الحمل، بعض الزوار يسأل عنها محمل نفسه أشياء ما حملها شرعا ولم يطلب منه شرعا ولا أيضا ممن حمله. أينما كنت في أي بلد أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. ولهذا أحد صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال لرجل بالمدينة قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، لله ملائكة سياحين تبلغ عن أمة السلام. إذن أنت في كل مكان أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في يوم في ليلة الجمعة وليلة الجمعة ويومها للترغيب الذي ورد في ذلك. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال إنني أحب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، ولكنه في ليلة الجمعة ويومها أحب إلي. لماذا؟ للفضيلة الواردة في ذلك. فالشاهد أن من الملائكة من هذه مهمته. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، يتتبعون مجالس الذكر، وإذا وجدوا مجلس ذكر حفته بأجنحتها. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الشاهد قوله وحفتهم الملائكة. وجاء في الحديث الآخر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طالب العلم إذا مشى صادقا مخلصا يرجو ثواب الله إلى أماكن العلم وحلق العلم ومجالس الذكر، فمن الملائكة من وكل إليهم أن يحفوه بأجنحتها رضا بما يصنعه. أحد الزنادقة كما ذكر بعض العلماء، أحد الزنادقة يوم من الأيام اشترى حذاء فيه مسامير من تحت وأخذ يمشي في طريق في طلاب علم ماشين إلى حلقة ذكر ومعه هذا الحذاء الذي فيه المسامير، فقال له بعضهم ماذا تصنع؟ قال أريد أن أطأ أجنحة الملائكة، يعني ما يوجد، يقول ما يوجد، وين الملائكة وين هذا الكلام فيقول أنا أريد أطأ. فما قال هذه الكلمة إلا تسمرت قدمه، ما انتهى من هذه الكلمة إلا وقد تسمرت قدمه، يعني توقفت وتعطلت عن الحركة تماما. وهذه عقوبة معجلة، وإلا العقوبة المؤخرة لمن يجحد وينكر هذه الحقائق والإيمانيات التي دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر يوم القيامة أفظع. لكن المؤمن شرح الله صدره وأنار بصيرته وكتب له التوفيق فيؤمن بهذا الخلق وإن لم يراهم. وإن لم يرهم نحن نؤمن بأن فيه ملائكة تحف حلق الذكر بأجنحتها، وإن كنا ما نراهم لكننا على يقين بذلك. لماذا؟ لماذا نحن على يقين؟ لأن الذي أخبرنا بذلك صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، فنحن على يقين من ذلك، وإن كنا لم نراهم إلا أننا من وجودهم على يقين. لماذا؟ لأن الذي أخبر بذلك صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن الملائكة لهم وظائف كثيرة تجدها مبثوثة في القرآن ومبثوثة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن الإيمان بالملائكة أن تؤمن بكل وظيفة جاء ذكرها في القرآن أو جاء ذكرها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالملائكة. على كل حال، تلخيصا لما سبق، الإيمان بالملائكة هو الإيمان بهذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل، الإيمان بهذا الجند الذي أوجده الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نرى هؤلاء ولكننا نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسمائهم أو أعدادهم أو أوصافهم أو وظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وأختم بأمر أخير يتعلق بالملائكة، جاء في قوله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تأمل معي هذه الآية الكريمة، ذكر الله تبارك وتعالى فيها هؤلاء الملائكة الذين هم حملة العرش والآخرون الذين هم حافون حول العرش، وصفهم الله جل وعلا بالإيمان، يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فلاحظ هذه الرابطة التي بين الملائكة وهم جنس آخر عن جنس البشر، التي جعلت هؤلاء الملائكة باستمرار ماذا؟ يستغفرون. وجاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. تصلي الملائكة على إن الله، في القرآن قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فالملائكة يدعون للمؤمنين، الملائكة يدعون للمؤمنين. إذن فيه رابطة بين المؤمنين وبين من؟ وبين الملائكة. ما هي الرابطة؟ الرابطة رابطة الإيمان. هذه تستفيد منها فائدة عظيمة، أن رابطة الإيمان أعظم الروابط، بدليل أنها أوجدت رابطة قوية بين جنسين مختلفين، جنس خلق من نور وجنس خلق من طين، وبينهم رابطة قوية جدا، بحيث أن هؤلاء الملائكة باستمرار يدعون ماذا؟ يدعون للمؤمنين. نحن أيضا مطالبون بأن نؤمن بهؤلاء وأن نحبهم وأن نتولاهم وأن لا نعاديهم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، خصهما بالذكر لمزيد الشرف. فنحن مطالبون أن نتولاهم وأن نحبهم وأن نعرف أقدارهم وأن نعرف منازلهم وأن نعرف مهامهم وأن لا نعاديهم وأن لا نعادي أحدا منهم، وأن نؤمن بكل ما جاء عنهم في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. كل ذلك نؤمن به على التمام والكمال كما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم بصرنا في دينك، وفقهنا في كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، واهدنا يا ذا الجلال والإكرام سواء السبيل، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع المجيب القريب. وأريد أن أنبه الإخوة تنبيه إن شاء الله لا يزعجكم،